من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين ومواجهة. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأهلا بأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد، منورنا دايما. الله يخليك. وبالتأكيد يعني كالعادة في برنامج مواجهة نواجه الشائعات الأخبار المغلوطة، ونعرض أيضا الإنجازات وكل ما هو يدعو للتفاؤل. فخلينا النهاردة نبدأ حاجة بالعكس. طيب، الأخبار اللي تخلينا متفائلين. مثلا النهاردة في دكتورة صحة النصري بتقول مصر من أعلى دول العالم في عائد الاستثمار، وأيضا خبر آخر 2.9 تريليون جنيه ودائع بالبنوك، ارتفاع أرصدة القروض لعملاء البنوك إلى 1.3 تريليون جنيه. طبعا كل الأخبار دي أعتقد مبشرة أن الاقتصاد المصري لو في رقم كمان إضافي مش متقال هنا، أنه قيمة بيع شهادات العالية العائد دي اللي كانت الشهور اللي فاتت وصلت رقم قياسي، وصلت 305 مليار جنيه. نعم، للشهادات دي بس. فده معناه انه خطة او قرار رفع الفايدة كان صحيح، كان صحيح. وكمان لان الفلوس دي لو ما راحتش هنا كانت هتروح شراء في الأسواق، وبالتالي كانت هتساهم في زيادة التضخم اكتر ما هو زايد يعني. أرضو خبر موجود في أخبار اليوم، هيئة موانئ سنغافورة تعود العمل بميناء شرق بورسعيد، وزيارة تاريخية للسيسي إلى فيتنام، والرئيس يعقد لقاءات سياسية واقتصادية مهمة لدعم التعاون بين البلدين. بالتأكيد فيتنام وسنغافورة من أقوى الاقتصاد في العالم، وكان تاريخهم يعني شبه تاريخنا شوية. طبعا سنغافورة أساتذة ويعني رواد في موضوع الموانئ التجارية. نعم. لكن أعتقد قرارهم بعودتهم لإقليم تنمية قناة السويس سببه القرار اللي اتاخد من أسبوعين الخاص بتخفيض رسوم التعامل مع موانئ الإقليم اللي احنا قلنا عليه ساعتها، فسرناه لما كانت الخبر مكتوب غلط وقالوا انه تم تخفيض رسوم العبور بقناة السويس، وقلنا ده خبر خاطئ، هو تم تخفيض التعامل مع موانئ اقليم قناة السويس مش مع المرور. ده بينشط حركة التجارة العالمية اكتر، هو بينشطها. ادي اول دليل، هو اول يعني عائد للقرار انه سنغافورة رجعت تاني للمشروع. طبعا هي بتتعامل مع أغلب دول العالم، من مصلحتها أنها تبقى موجودة في منطقتنا الشرق الأوسط والشرق الأوسط كله. وفيتنام طيب. فيتنام هنا برضو ما أعتقدش أن هم، أنا لسه ما شفتش التفاصيل الأخبار، بس أنا عايز أبشر الناس أنه من فترة احنا قلنا هنا أن في إحدى الشركات السياحية الوطنية شغالة على ثابت أوروبا وثابت أمريكا، وشغالة على جلب السائحين من منطقة شرق آسيا. الشركة دي طبعا يعني مش عارف، أنا مرة قلت اسمها لأنه هي بتتعامل مع الشأن المصري خالص، بتتعامل مع الشأن الخارجي كله، وقلت ما فيش حرج نقول اسمها، ما يعتبرش إعلان لأنها ما بتتعاملش مع سلع تخص المواطن المصري. لكن هي الشركة دي واسمها إير ليجر، هي اللي جايبة السياحة من اليابان ومن الصين. الصين زي ما قلنا بتطلع كل سنة 100 مليون سائح، رقم خرافي. 100 مليون سائح كان منهم لمصر رقم هزيل، ويعني لو قلنا هيزعلها كان أكيد هيزعل، بس طبعا هو تغير، لكن رقم القديم زعل الناس، كان بيجي لنا 30 ألف سائح بس، يعني حاجة ما تسواش 30 ألف سائح من 100 مليون، رقم يزعل جدا. لكن دلوقتي لا، دلوقتي في عقود واصلة إلى يعني تتخطى المليون في السنة، وده بشكل مبدئي على انه هما العقد مدته 5 سنوات كل سنة تزيد عن الأبلة. لا، والسياحة الصينية عالية الجودة، يعني سائح الصيني بالضبط، برافو عليك، لانه السائح الصيني ده انفاقه يساوي 4 من السائح، مش عايزين نقول الجنسيه اللي يعني انفاقهم بخيل شويه، لكن الصيني ده بيصرف 4 اضعاف سائح شهير لدوله شهيره كانت بتجيب سوا، وربنا بيعوض. فربنا بيعوض. فطبعا لما يجي منهم مليون في السنه يعني كاننا جبنا 4 مليون من الدوله الثانيه دي. احنا بنقول ده ليه بقى؟ لانه فيتنام في خطه الشركه دي. نعم. وده برضو يعتبر يعني السياحة انه فيتنام في خطة السياحة جاية، يعني مش بس تجارة وتبادل تجارة، لكن ايضا في خطة انه السواح الفيتناميين مع سواح كوريا الجنوبية يبقوا ضمن خطة الشركة دي انها تجيبهم لمصر خلال الفترة اللي جاية. فندعو الله انه جهودهم ربنا يوفقهم ويجيبوا لنا عدد كبير من السائحين، لانه برضو بيطلع عدد كبير من الدول دي لباقي دول العالم. يا أكتر الأخبار اللي وردت خلال الأسبوع ده يا أستاذ أحمد واستوقفتك وخلتك الآن أنه ممكن حد يحرف خبر أو يقلب الحقائق يخلي في قلاقل كده؟ لا، الإشاعات الأسبوع ده يعني متوسطة، ما فيهاش حاجة خطيرة، لكن هو طبعا الموضوع اللي شغل الناس هو موضوع المعونة الأمريكية. الحمد لله رد الفعل رائع، يعني أنا شايف المصريين زي ما قلنا قبل كده مرارا أنه الوعي بيزيد، الوعي بيزيد، والأحداث الكبيرة هي اللي بتوحدهم. حالة من الاحتشاد غير مسبوقة ضد موضوع المعونة الأمريكية، في ناس بتستهجن القرار الأمريكي وفي ناس تانية بتطالب إحنا اللي نرفض ناخد المعونة. هو القرار كان إيه عشان بس اللي مش عارف الخبر؟ طبعا اعتقد انه ما فيش حد في مصر مش عارف، بس ممكن يبقوا مش عارفين التفاصيل. هو طبعا احنا اتمنع عن مصر 295 مليون دولار. لما بنحولهم لمصري بيبقوا رقم كبير مش قليل، فيهم 100 كنا ما عارفين ان هم هيتمنعوا. ليه بقى؟ لان في قرار امريكي من فتره بتخفيض المعونه الامريكيه اللي خارجه من امريكا لدول العالم. هو قرار سياسه امريكيه انه حتى داخل داخل امريكا ترامب ليه سياسة اقتصادية انه خفف الضرائب عن المواطنين الامريكيين، قلل المعونات بشكل عام، قلل ما دي اللي تخص ال 100 مليون اللي انا بقولها لحضرتك دي. يعني مثلا على سبيل المثال هم بيدوا دول العالم مليار، قالوا انه السنة دي هندي 700 مليون بس. فطبعا التخفيض على كل الدول اللي بتاخد معونة من امريكا، بس دي تخص ال 100 مليون اللي الأولى دي، لكن ال 195 مليون التانيين دي اتمنعت بقرار من أحادي خاص بمصر وخاص بالموقف الأمريكي من مصر. دي اللي احنا بنعتبرها إجراء غير مقبول وإجراء يعني خشن ضد مصر. مش عايزين نقول انه يعني في يعني إساءة للعلاقات المصرية الأمريكية، وطبعا ما كانش ده متوقع، لأن كانت الناس متوقعة أنه بعد وصول ترامب لإدارة أو للبيت الأبيض أنه هيبقى فيه علاقات متميزة مع مصر. فوجئنا بالعكس، فوجئنا بمنع. تم ممارسة أي ضغوط على مثلا ترامب لأخذ هذا القرار؟ والله أنا شايف وإحنا قلنا يعني في هذا البرنامج قلنا الموضوع ده من بدري جدا، قلنا أنه ترامب كان صادق في برنامجه اللي كان نازل بالانتخابات، وقلنا انه راجل حاولت منظمات الخفيه اللي بتحكم العالم واللي بتمتلك كل وسائل الاعلام الموجوده في الدول الكبرى وامريكا تحديدا اسقاطه باي طريقه، وتعرض لكميه من الاشاعات والحرب النفسيه غير مسبوقه. فيبدو انه نجح على خلاف المتوقع، وكان مطلوب انه هيلاري تنجح فتكمل يعني خطه اوباما او خطتها هي مع اوباما اللي كانت بدات من 8-9 سنوات، خاصة يعني اللي يخص منطقتنا هو ما يسمى بالربيع العربي وتخريب وتفكيك الدول العربية. لكن وطبعا دعم المنظمات الإرهابية، وكلنا وجات يعني كل الاعترافات بتأكد أن كل المنظمات الإرهابية الكبيرة حتى داعش كلها صناعة أمريكية. لكن في لحظة فارقة يعني حصلت فيها تحولات في رؤية أوباما اللي احنا قلنا ساعتها انه الراجل ابتدى يغير برنامجه، وبدل ما بنكمش لخارج بيزود الداخل بيزود بيزود ميزانيه وزاره الدفاع، وابتدى يتجاهل بعض الوعود اللي وعد بيها، وعد انه يحارب الارهاب مع مصر، وعد انه يحارب الارهاب، وعد انه يعتبر جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، وفي حاجات كتير ما حصلتش. اللحظه دي بنرصدها انه كانت بالظبط في اللحظة اللي ابتدت فيها المظاهرات ضده في بعض الولايات، وبعد كده مطالب بإعادة فرز الأصوات في وإعادة حساب بعض الأرقام في الانتخابات اللي جرت. ده معناه أنه كان في ضغوط كبيرة. بعدها ابتدت تحولات أوباما، تحولات ترامب في السياسة وفي إدارة البيت الأبيض. اللحظة دي أعتقد أنه تم فيها صفقة أنه يتراجع في بعض القرارات اللي كان ناوي ياخدها مع وقف كل المظاهرات أو كل الاحتجاجات ضده. وأعتقد أنه في لحظة واحدة توقفت الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية وتوقفت مطالب إعادة فرز أصوات الناخبين. في اللحظة دي يعني جرى ما جرى، وأعتقد أنه ابتدى التراجع من هنا. فالراجل كان صادق في الأول، لكن أعتقد دلوقتي بيتعرض أو خلاص يعني دخل في صفقة هيكمل بمقتضاها فترته كده أو ما هيكملهاش، لكن قبل أنه يتراجع وقبل أنه يخضع للضغوط. لكن دلوقتي بنشوف هو ليه آراء، ونلاقي وزير خارجيته ليه آراء، ونلاقي كمان البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية ليها آراء ثالثة. فأعتقد أنه فيه احنا دلوقتي بنواجه عمليه توزيع ادوار بين مؤسسات الاداره الامريكيه. يقال يعني بعض الصحف قالت انه هذا القرار تخفيض المعونه الامريكيه رد فعل لمنع دخول منظمات امريكيه حقوقيه لمصر. لا، ما هو آخر ما هو ده موضوع قديم يعني. خلاص احنا من 2012 من ايام المجلس العسكري واخدين موقف حاسم، من 2011 كمان من واخدين موقف حاسم من منظمة التمويل، وكلنا عارفين القضية اللي اتعملت لعدد من المنظمات. بس عشان الناس تبقى عارفة، احنا عندنا عشرات الالوف من المنظمات والجمعيات في مصر. المجموعة اللي عاملة مشاكل دي المجموعة المرتبطة بالتمويل الغربي عموما، الاوروبي والامريكي. واحيانا في بعض الدول تانية بتدي خارج اوروبا، لكن امريكا هي في الاساس سبب المشاكل كلها، والتمويل الامريكي هو سبب الازمة كلها. عدد من المنظمات دي بتعامل اولا في ايام الرئيس مبارك تم الاتفاق انه جزء من المعونه الامريكيه اللي احنا هنتكلم عليها دي، وهنتكلم دلوقتي على تفاصيلها، بس جزء من المعونه الامريكيه دي يروح للمنظمات الحقوقيه دي. نعم. طبعا ده تم تحت ضغوط يعني يبدو من بعض المناورات السياسيه خلى مصر توافق على هذا الشرط، لكن تم استخدام الاموال اللي رايحه للمنظمات دي استخدام غير يعني غير سليم وفي غير موضوع. انا بس عايز اقول للناس، اوضح للناس حاجه، انه عدد من المنظمات دي تم الاعتماد في ادارته على عدد من النشطاء. النشطاء دول وعدد كبير من اللي عملوا في مجال حقوق الانسان وعن يعني عن قرب ورصدوا الحكام الاول، تحول بعضهم الى ثراء فحش بشكل غير طبيعي. بعضهم يعني معروفة جذوره، ما كانش حد يعني منهم بيخجل منها، لكن فجأة من يمول هذه المنظمات الأمريكية أستاذ أحمد؟ هي منظمات وراها جهات طبعا مشبوهة كلها، وكلنا عارفين أنت يعني انحيازاتها وانتماءاتها كلها. يعني تبقى مثلا إسرائيل عاملة مذابح مجرمة يعني شيطانية ومحدش يجي يقرب منها، فكلنا عارفين الهدف الأساسي إن هو يبقى فيه صفوف متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية موجودة جوه مصر. مش عايزين نستخدم مصطلح الطابور الخامس، لكن في كل الأحوال هم بيقدموا خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية. احنا عارفين الولايات المتحدة الأمريكية دي بتخدم على مين بالضبط في المنطقة، وعايزة يبقى هو الأقوى وهو الوحيد المهيمن في منطقتنا دي. إسرائيل يعني بشكل صريح ومباشر المنظمات دي بتلعب دور سيء في تشويه الوضع الداخلي، في تقديم تقارير بأرقام ومعلومات غير صحيحة وغير دقيقة، في التعنت في بعض الأمور وتشويه الداخل المصري. كلنا شوفنا قضية ريجيني وإزاي لعبوا دور أو بعضهم يعني لعب دور سيء في توجيه القضية بشكل غير صحيح، وثبت بعد كده زي ما قلنا الأسبوع اللي فات ورجع السفير. وهذه الحكومة اللي طلب نفسها قالت ان كل التقارير اللي جات لنا من امريكا نفسها ومن عدد من المنظمات والشخصيات المصرية غير صحيح، وبالتالي عودة السفير كان يعتبر اعتذارا كل اللي فات اللي احنا دفعنا ثمنه، لانه ده ادى الى وقف بعض الانشطة الاقتصادية المشتركة، تراجع بعض الشركات الايطالية عن موضوع الغزو وسلمت الموضوع لشركات تانية، في اتفاقات بينية طبعا تعطلت، كل ده اثر على يعني أثر عليا وعلى حضرتك وعلى الزملاء في الكنترول وأثر على كل المصريين، يعني عكس سلبا على كل المصريين، وبالتالي تقرير خيبانة زي اللي اتعملت أثرت على مصر كلها. بس محدش يستهتر بالموضوع ويقول لك شوية منظمات يعني هي اللي هتقلب الدنيا وهي اللي يا فندم ممكن واحدة أو اتنين تعمل لنا تقرير في موضوع معين ينعكس يعني بالسلب على مصر كلها. صحيح. وده اللي حصل. أنا عايز بس أقول لحضرتك أنه في انفاق غير طبيعي بيحصل. يعني على سبيل المثال إحدى المنظمات عايزة تعمل مؤتمر عن دراسة الانتخابات اللي جاية مثلا المحليات، فبتبعت $1,000,000 للانفاق على هذا المشروع اللي ممكن يستمر. بتستفيد إيه؟ بتستفيد أنه جزء طبعا فيش مراجعة حسابات دقيقة، جزء منها بيروح لجيوب العاملين. تخيل بقى نص المبلغ ده لو تصرف على المؤتمر او الدوره والباقي يخش جيوب الناس، فتخيلي في يعني ارتباط مصالح سيء جدا وسلبي جدا بين القائمين على بعض هذه المنظمات والاداره الامريكيه او المنظمات الامريكيه. فبيضطروا دايما ان هم او يقبلوا على انفسهم ان هم يبقوا ماشيين في هذا الاتجاه لانه مصالحهم مرتبطه بيهم وتمويلهم كله الشخصي كمان مرتبط بهناك. فالضغط على هذه المنظمات لتلتزم بالقانون أزعجهم هناك جدا، وأنا مش عارف الالتزام بالقانون بيزعل ليه إذا كان العمليات كلها بريئة. ماشي صح، خايف ماشي صح وبتعمل شغل بريء ما فيهوش أي إضرار بالمصالح الوطنية ولا بالاقتصاد الوطني ولا بالسياسة الخاصة بالدولة اللي أنت منتمي إليها، فإيه اللي زعلك؟ وإيه اللي زعل دولة تانية قدام شغلها؟ يعني ده شأن داخلي، إذا كنا نطلق قانون ينظم عمل الجمعيات والمنظمات او ما ينظموش انت زعلان ليه؟ لكن المأساة بقى ان هم ربطوا ده بده، و يعني اغلب يعني التقرير جاي انه حجب هذا المبلغ $195,000,000 يعني تقريبا $200,000,000 خاص بموقف مصر من قانون الجمعيات الأهلية واقرار القانون ووضع كل المنظمات تحت رقابة الأجهزة المعنية واولها طبعا وزارة التضامن. نعم طبعا المعونة الأمريكية سريعا دي بتوصل عشان الناس تبقى عارفة بتوصل لأكثر من 2.1 مليار دولار. هي بدأت طبعا سنة 79 بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل. نعم. منهم 1.3 دي معونات عسكرية، و 815 مليون دولار دي معونات اقتصادية. نعم. 10% من المبلغ ده بيجي النقدي، 28% منه بيجي لتمويل سلع جاية من أمريكا، وأنا هنقول للناس دلوقتي إن ده شرط من شروط المعونة إنه السلع دي تيجي من هناك. 20% منها جاي لشراء سلع زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية، برضو طبعا بتصدرها القمح. 42% رايح لمشروعات في قطاعات مختلفة اللي هي منها الصحة، تعليم، بعض مثلا ما يخص تنظيم الأسرة مثلا. نعم. وللأسف أغلب القطاعات اللي فيها دخل المعونة دي بهذا الانفاق كلها أدت أداء سلبي طول السنين اللي فاتت، وبالتالي غضبة المصريين على منع هذه المعونة بيدل أنهم قادرين أنهم يكونوا حوالين القيادة السياسية في اللحظات ده مهم جدا الحاسمة. ده مش مهم جدا وبس، ده هو ده أهم يعني أهم نقطة. حراي هو الدور الخلاي، ما يطمع الحقايق الا عبور المحال. وليهمك يا ريس الامر كان يا ريس، وليهمك يا ريس الامر كان يا ريس، حواليك اشجع رجال. وليهمك يا ريس الامر كان يا ريس، وليهمك يا ريس الامر كان يا ريس، حواليك اشجع رجال. بالصبر أتحراي هو الدور الخلاي، بالصبر أتحراي هو الدور الخلاي، ما يطلع الحقايق إلا عبور المحال. وليهمك يا ريس الأمر كان يا ريس، وليهمك يا ريس الأمر كان يا ريس، حواليك أشجع رجال. وليهمك يا ريس الأمريكان يا ريس وهلا يهمك يا ريس الأمريكان يا ريس حواليك أشبه ريكان. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تضبط 5 من المشتبه بهم في دعم الإرهابيين بوسط سيناء، والمتحدث العسكري يؤكد تدمير 4 درجات نارية و5 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية وسط سيناء. البابا التبادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية يبدأ زيارة اليابان يدشن خلالها أول كنيسة قبطية هناك. وزير النقل يؤكد أن تحديث نظام الإشارات في السكة الحديد سيعمل على تحقيق أعلى معدلات الأمان. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن أن صرف معاشات سبتمبر سيكون في موعده المقرر بعد إجازة عيد الأضحى. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس هيئة قناة السويس يوقعان مذكرة تفاهم مع شركة موانئ سنغافورة العالمية لدراسة إدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة بمنطقة شرق بورسعيد. القوات العراقية توصل تقدمها في قضاء تل عفر وتؤكد أنه لم يتبقى سوى 10 أحياء لتحريره بالكامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. مقتل وإصابة العديد من مسلح تنظيم داعش في اشتباكات مع الجيش السوري بمحافظتي حمص ودير الزور. الولايات المتحدة تدعو السلطات في ميانمار إلى احتواء التوتر بعد مقتل العشرات من أقلية الروهانجا المسلمة في اشتباكات مع قوات الأمن بولاية راخان. فنزويلا تجري اليوم وغدا مناورات عسكرية ضخمة ردا على تهديدات سابقة للرئيس الأمريكي بتحرك عسكري ضد كاراكاس. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا فندم. وكنا بنتكلم عن المعونة الأمريكية وتخفيض المعونة الأمريكية لمصر، وقبل الفاصل استمعنا إلى أغنية عبد الحليم حافظ، هي من اختيارك، اختيار يعني جميل جدا أستاذ أحمد، بتقول ولا يهمك يا رئيس الأمريكان، يعني دي الأغنية دي تغنت في الستينيات. آه طبعا ده لأبنودي التاريخ بيعيد نفسه، لأبنودي وبليغ حمدي هما ثنائي العمل اللي يعني المجموعة دي كلها بتاعت من 66 للاستنزاف بما فيها يعني يا بركان الغضب يا موحد العرب. اغاني جميلة كلها. ما انا بقول لحضرتك ان التاريخ فعلا بيعيد نفسه، انه سياسة واحدة، سياسة واحدة الأمريكية. لا ما احنا قايلين، ما احنا وهنا قلنا يعني 20,000 مرة انه طالما احنا ماشيين في الطريق السليم مش هيبقوا راضين عننا. نعم. مفيش يعني غضب ولا تآمر على عاجز ولا على ميت ولا على مريض ولا على فاشل. نعم. اللي ماشي في الطريق الصحيح هو بس ده اللي يخوف، وده اللي هتفضل المؤامرات ضده. لكن احنا الحمد لله جاهزين، واضح انه برضو استفدنا من التجارب اللي فاتت. صحيح بطلوا العدوان المباشر زي ما حصل معنا في 67، العدوان دلوقتي بيبقى بشكل مختلف، هو اللي احنا بنواجهه دلوقتي من البرنامج ده، اللي هو المؤامرات لإفشال الدولة المصرية وإسقاطها وتعطيلها طبعا مبدئيا اولا يعني تعطيلها على الاستنهاض نفسها وهمتها وبناء اقتصادها والسير في تنميه حقيقيه. نعم. هما بيحاولوا واحنا طبعا ماشيين في طريقنا، مفيش حد ان شاء الله. لا طريقنا كمان كان واضح من بدايه تولي رئيس السيسي انه احنا عندنا خطه ان احنا نعتمد على نفسنا، نعيد الصناعات الوطنيه. مظبوط. عشان كده لازم نفهم دلوقتي وباصل رجعي نسترجع كلام الرئيس السيسي اللي قاله مثلا تقريبا من 3 سنين. نعم. لما قال تحبوا ان قراركم يبقى في ايد حد تاني، هل تحبوا انه يبقى حد يتحكم فينا؟ وكأنه توقع اليوم دلوقتي. الناس دلوقتي اللي ما فهمش ساعتها يفهم دلوقتي ليه الرئيس السيسي قال كده. نعم. طبعا هو مش بيقول كده كلام، كان هو بيقول كده في خطوات فعلية على الارض. صحيح. ماشيها او ماشي فيها وبيتابعها من وقتها. سواء على مستوى العسكري في التسليح او على المستوى الاقتصادي جوه مصر. اذا وقفنا عند الجانب العسكري او الامدادات العسكريه، مصر لم تعد تعتمد على احد او يعني قطب واحد ان احنا ناخد من مثلا اسلحه. تنوع مصادر السلاح بقت متنوعه دلوقتي، مش بقت متنوعه بس، وبقت كمان بنجيب اسلحه مطلوبه واسلحه هجوميه. احنا كنا واقفين عند الاسلحه الدفاعيه، ده خلاص النظريه دي اتغيرت. بس ده خلينا نرجع تاني للمعونه الامريكيه. لازم الناس تبقى عارفه انه المعونه الامريكيه سواء العسكريه، العسكريه دي بقى بيلزمك انك تشتري سلاح من عنده وتشتري قطع غيار من عنده والتدريب يبقى من عنده والدورات تبقى من عندهم على حساب الفلوس دي كلها. يعني يعني هم المستفيد الاول من الموضوع هتلاقيهم هم الامريكان. المعونه الاقتصاديه بيلزمك انك تشتري سلع زراعيه من عنده طبق القانون فاضل المحاصيل الزراعيه الامريكيه، ده اللي بيدي يعني المنتجات الامريكيه بيديها اولويه في التصدير، وبيدي بيجبرك انك تشتري من عنده حتى لو كان سعرهم غالي. هو طبعا سعرهم غالي على طول ان هم عارفين انك انت ملزمه تشتري من هناك. نعم. فتلاقي طن القمح ده لو بخمسة دولار عندهم تلاقيه بره باربعه، لكن انت مش هتقدر تروح تجيب اللي باربعه في الجزء يعني المخصص من المعونه ده. نعم. لازم تشتري من عندهم لان دي انت ماضيه موافقه على المعاهده بتاعه المعونه او المساعدات يعني قيود. السلع التانية هو الأولوية انه تشتري برضو باقي السلع من عنده، سواء يعني اذا كان السلع غير زراعية غير القمح، يعني اذا كان اللحوم اذا كان منتجات تانية لازم المعونة تشتريها من هناك. هو بيلزمك انه عنده مثلا 26,000 مستشار وخبير امريكي موجودين في المشروعات اللي بيمارسوها في مصر. طبعا كل دول بياخدوا 35% من مرتباتهم بتستولي على 35% من قيمة المعونة لوحده. في سنة من السنين كانت مرتباتهم توصل 72 مليون دولار. نعم. المستشارين والخبراء دول ممكن ما يبقاش كلهم أمريكان، لكن طبعا هم بيجيبوا اللي على مزاجهم وبيجيبوا الناس بيحطوها في أماكن بيبقى ليها يعني هدف ان هم يبقوا موجودين. لما طبعا الشحن كل ده على سفن أمريكية، وده جزء من الاتفاقات الموقعة. فبالتالي أنت بتاخدي معونة رجعة تاني للجانب الأمريكي، يعني هي اسمها مساعدات وخلاص، لكن هو طبعا بيشغل بيها المصانع بتاعته، بيشغل المدربين بتوعه، بيشغل المستشارين بتوعه، مستفيد، بيشغل قطع الغيار بيصدرها، الأسلحة بيبيعها، وفي الآخر اسمها معونة. المعونة دي طبعا جاية بعد اتفاق السلام زي ما قلنا سنة 79، وفضلت مستمرة كده لغاية 99. ابتدت أمريكا تخصم منها 40 مليون دولار سنويا، لغاية ما وصلت دلوقتي لمبلغ هزيل. لما يتخصم من المبلغ اللي حصل ده ما يبقاش يعني متبقي من المعونة الاقتصادية حاجة. طيب هنفضل نتفرج وعايشين على المساعدات سواء من هنا أو من هنا، أو على اتفاقات قديمة ملناش علاقة بيها، يعني الدولة الحالية ملناش علاقة بيها، ولا الجيل الحالي لي علاقة بيها. طبعا ده كلام رفضته القيادة المصرية من أول يوم، ومن وقتها وهي بتجهز لليوم ده وبتستعد له من بدري. صحيح اللي انت حضرتك قلتيه دلوقتي، اللي احنا السلاح ما عادش امريكي ولا طبعا جبنا اسلحه يعني جبار الفتره اللي فاتت المانيا. وحتى التدريبات زي ما قلت استاذ احمد، التدريبات العسكريه، انه كانت امريكا تلزم ان احنا ندرب عسكريا. انا شايف النهارده في اخبار من فريق حجازي يعود الى القاهره بعد زياره لليابان. شفت بقى، وانه تعاون مشترك في مجال التطور التكنولوجي والتطور العلمي، واظن ما فيش اعلى من اليابان يعني في التطور العلمي. لكن في التسليح احنا اتفقنا مع روسيا كبيره جدا، لسه عاملين من كام شهر المناورات اللي كان في الصحراء الغربية، واللي كان اتقال تحديدا دي أول مناورات بيتم فيها استخدام قوات محددة من روسيا تطلع خارج روسيا. واتقال فيها ان جزء من المناورات دي يخص حروب المدن، يعني الإشارات رايحة للي بقى اللي عايز يفهم بقى شرقا أو غربا يفهم بقى براحته، وان الرسالة رايحة للجميع ان هنا في تعاون مصري روسي في حتى الحرب جوه المدن. اذا كان بقى البهوات في ليبيا يفهموا او ما يفهموش هم احرار، لكن ده اللي حصل يعني. صحيح. العلاقه مع الصين طبعا عسكريه موجوده، العلاقه مع فرنسا طبعا اخذنا منهم الرافال والمسترال. الرافال يعني طائره جباره، كل ما اقول ان في اي مكان انها الطائره اللي هزمت او قضت على اسطوره الاف 16 او الاف يعني بدرجات المختلفه، في ناس كتير ممكن تقاوح، لكن دلوقتي ابتدوا يقتنعوا. هو طبعا مدى 3000 كيلومتر، ده مدى جبار انه الطياره ممكن تطير 3000 كيلومتر من غير ما تحتاج الى اي وقود. سرعتها 2100 كيلومتر، يعني ممكن تبقى فوق يعني قناه السويس بعد دقيقه ونص ولا دقيقتين اذا انطلقت من القاهره. طب لو انطلقت بقى من فوق قناه السويس نفسها هتبقى بعد دقيقتين ولا حاجه في منطقه تانية. فهي كمان عندها قدرة على المناورة وعندها قدرة على التعامل مع أكثر من هذا، وبتشتغل كمان قاذفة واعتراضية. يعني تقدر لو في طيارة مع معادية جاية تقدر تطلع ترجعها أو يعني تشتبك معها، وتقدر كمان تطلع تضرب أهداف. فهي اعتراضية وفي المسترال كمان. المسترال طبعا هي اللي بنسميها قرية متحركة، 6000 متر مساحتها، 198 طول في 30 عرض، فيها مستشفى متحرك، يعني مستشفى جوه العائم جوه الحاملة، 700 متر مساحتها، فيها 2 غرفة عمليات، تشيل أكثر من 1000 عسكري لمدة 6 شهور، تشيل 400 عسكري وضابط لمدة سنة كاملة، ومساعد طبعا مدى إبحار 22000 كيلو متر، ممكن تروح أمريكا وترجع ما تحتاجش إلى أي تم وقود. وغير الفريم برضو، وأعتقد أنه الفرقاطة اللي سميناها تحيا مصر بعد كده. وكلهم قدرتهم على المناورة عالية. طبعا المسترال دي بتشيل مدرعات وجنود، وتقدر كمان تعمل دور الإخلاء في بعض الأماكن لو في كوارث حصلة في بعض المناطق، يعني تقدر كمان تساهم في إخلاء المدنيين. فهي أسلحة طبعا رفعت مقدرتنا العسكرية كتير، وخلت مصر في مستوى مختلف تماما عن اللي كنا عليه قبل كده بسنين. وتنوع مصادر السلاح هي يعني هو الهدف. ما هو لسه حضرتك بتقولي ألمانيا بس ما كملتيش. ألمانيا ما احنا واخدين منها الغواصات، واخدين احدث غواصات في العالم. طبعا سلاح الغواصات عندنا من سنين، من 57، لكن التطوير الكبير اللي حاصل ده كان تم بقى مع التعاون مع المانيا. اسرائيل كانت معتبره المانيا وغواصاتها ده احتكار ليها، عشان كده هي اكتر دوله منزعجه من التعاون المصري الألماني في موضوع الغواصات. نعم. وإحنا انزعجهم الحمد لله بيساعدنا يعني. أستاذ أحمد، يعني مع التسليح بالتأكيد الصناعات الوطنية والبناء والمشاريع اللي إحنا بنعملها بإيدينا يمكن محتاجة شوية وقت علشان نلاقي هذا الثمار لهذا الإنتاج أو هذا البناء، ولكن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. لا، ده ماشيين في الطريق الصحيح جدا. وإعادة الصناعة الوطنية احنا قلنا ده كتير، يعني قلنا ده بعشرات المرات، لكن خلينا نقف. كويس انك فتحت الموضوع ده، لانه الاسبوع اللي فات كان فيه لفته كده، يعني اعتقد ان في ناس خدت بالها وناس ما خدتش. لما ان شاء الله لما حصل حاجتين في يومين ورا بعض. الاولاني لما الرئيس السيسي اجتمع مع السيد اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال، قال له ايه بقى في الاجتماع؟ نعم. ما قالوش المره دي بقى، يعني غير المره دي، يعني اللي يراجع بقى اللي يدخل كده على ارشيف لقاءات الرئيس السيسي مع السيد اشرف الشرقاوي هيلاقي المره دي غير المرات اللي فاتت. بقى كان بيطلب منه وقف خسائر الشركات، كان بيطلب منه عقد الجمعيات العموميه للشركات الكبيره، كان بيطلب منه بحث يعني عطاءات لاصلاح بعض المصانع. المره دي المره الوحيده اللي الرئيس السيسي بيقول للسيد اشرف الشرقاوي عايزين بقى نخش على تجويد المنتج المصري. فلما يقول له كده ده معناه انه الرئيس السيسي عارف انه ابتدينا قطعنا شوط او مرحله مهمه. بالظبط. تاني يوم بقى الرئيس السيسي مع وزير الانتاج الحربي اللي هو العصار، وبتكلم معاه على نفس الموضوع انه بعض الصناعات المهمه المصانع الانتاج الحربي متكفله بيها وعايزين جوده في انتاج مصانع الانتاج الحربي. نعم. فاحنا ده ما بنتكلمش على جوده انتاج الا اذا كان في انتاج، وما بنتكلمش على انتاج الا اذا كان في مصانع. بالظبط كده، بدات تدار. فده ما كانش موجود من شهور. قبل كده كان يطلب رئيس السيسي انه الانتاج الحربي يدخل في صناعه معينه عشان يوفرها للناس. المره دي بتكلم في منطقه مختلفه. طبعا بالنسبه للانتاج الحربي كل الناس عارفه مصنع 360 الحرب اللي هو دلوقتي مصنع حلوان الصناعات الهندسيه، ورجوعه للانتاج، وهو اللي بينتج دلوقتي التكييفات بتاعته. بالمناسبة يعني تقريبا قبل ما يبدأ الصيف كانت منتهية في البيع، يعني دي فريزر المراوح والتلاجات والبوتاجازات وإلى آخر، يعني السلع دي مصنع حلوان للصناعة الهندسية ما شاء الله. طبعا بس كل الناس عايزة يزود أفرع المنافذ البيع. هو اللي دخل في موضوع مصانع الحاجات الخاصة بالأطفال، وهو طبعا متولي من الاول تطوير واستنهاض شركه السيماف للصناعات الهندسيه والمعدنيه الخاصه بعربات السكك الحديديه. طبعا هي السنه اللي فاتت بايعه اكثر من 1000 عربه يعني في اكثر من مجال. ترام اسكندريه خد، المترو الانفاق خد، السكك الحديد خدت، وبايعين اكثر من 42,000 بوجي سيارات السنه اللي فاتت. فطبعا ده انتاج غير مسبوق ما كانش موجود قبل كده بعد فتره اهمال طويله لهذه المصانع المهمه. الغزل والنسيج بقى، الغزل والنسيج ده ملف كبير هنحكيه دلوقتي. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور ناحية سلا، فوق الجبل شايف بحور، شايف بحور جهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور ناحية سلا، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك، انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك. انت وتكتر ثروتك والخير يقعد على امتك. مليون سلام يا مبدلي للخوف امل, مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل, مليون سلام يا مبدلي للخوف امل, مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل, مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل, مليون سلام مليون سلام. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد عدنا معكم بمواجهة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. قبل الفاصل الغنائي نتكلم وما زلنا نتكلم عن الاعتماد على النفس وأنه نعود إلى الصناعات الوطنية إلى يعني مجدها. وأيضا تكلمت أستاذ أحمد عن أنه الرئيس دلوقتي بيجتمع يعني الأسبوع اللي فات واجتمع مع وزير قطاع الأعمال وأيضا إنتاج الحربي عن يتحدث عن تجويد المنتج. إذن في منتج, إذن في مصنع, إذن في عودة للحياة للصناعات. أنا آسف اللفظ, ما عادش بقى الخراب اللي كان موجود قبل كده. يعني مثلا السيد أشرف الشراوي بيتكلم أنه 87 شركة من أصل 121 هما اللي دلوقتي شغالين. لما كان من سنة يمكن تقريبا في البرنامج هنا قلنا أنه عدد الشركات الخسرانة نزلت إلى 65 شركة. يعني دلوقتي بتكلم على 33 شركة مثلا اللي هما لسه ما تزبطش حالهم, ولكن الحمد لله رفعنا الشركات اللي حالها مظبوط اللي هي مثلا ما بتخسرش أو ما بتكسبش أو بتكسب. دول عددهم وصل 87 شركة. لما السيد أشرف الشراوي بالأرقام كده يقول إن عندنا 70 شركة بتسدد مستحقات وزارة الكهرباء بانتظام, ده معناه إن الكهرباء وصلها وشغالة, وده معناه إن عندها عائدات تقدر تسدد بها مستحقات باقي الوزارات من غير ما تعطلها. لأن هو السيد أشرف الشراوي برضو اللي قال الأسبوع اللي فات إن بعض شركات قطاع الأعمال العام دي عندها ديون تراكمية 3 مليار. تراكمية يعني ايه؟ يعني خد حد مبلغ قرض كده 10 مليون وفضل ما يسددش من 20 سنة ولا حاجة لغاية ما بص ليه المبلغ ده ال 10 مليون دول بيهم 2 مليون, فيهم 190 فوائد. فلما يقول 3 مليار جنيه ديون تراكمية معناه انه كانت ديون بسيطة جدا للبنوك وناس واخدين قروض واخدين او من مؤسسات تانية تمويلية واخدها قروض وما سددهاش واهملوها لغاية ما وصل 3 مليار. مين اللي بيدفعها النهاردة؟ احنا. وطبعا دي راحت لا يعني لا عملت تطور ولا جابت معدات ولا حاجة, راحت أكيد لصرف مرتبات لأنه حصل لخبطة فترات طويلة. فإحنا يعني كنا الفترة اللي فاتت يعني لما نوصل لهذه المرحلة يبقى إحنا الحمد لله وصلنا. طبعا هو راجل عمل عقد الجامعات العمومية لعدد كبير من الشركات, ده ما كانش موجود الفترة اللي فاتت, كان فيه لخبطة. وطبعا عقد جامعة عمومية ده بالنسبة للناس الناس بتوع القطاع العام او قطاع العمل عارفين دي مسؤوليه كبيره, انه يعني ان ده انجاز كبير انه يحصل لانه ده اللي كان معطل الامور الفترات اللي فاتت. هو لما يقول انه عندنا 320 الف عامل في قطاع العمل العام, طبعا رقم مش قليل يعني قد مش عمال ولا موظفين دول تانية, قد دول تانية فعلا يعني كلهم. نعم. فالمهمة عنده ثقيلة لكن هو ماشي بخطة كويسة. أنا طبعا لما شفت الإضراب في المحل الأسبوع اللي فات اندهشت لأنه ممكن يعطله الراجل, لأنه عنده أصلا خطة لصناعة الغزل والنسيج. وقلنا هنا أنه مرة أصدر يعني أو تم الاتفاق مع وزارة الزراعة أنه القطاع العمال مستعد يشتري محصول القطن بالكامل من وزارة الزراعة, وده تسبب في السنة الثانية اللي بعد يعني الاتفاق ده أنه زاد محصول القطن فعلا ل 160 الف امتار. هو عايز محصول القطن ليه؟ لانه عايز يشغل مصانع الغزل والنسيج مره تانية, وبالتالي عنده خطه. طب الخطه دي فين من موضوع المحالج؟ هو برضه عنده خطه للمحالج وعايز يخرج المحالج اللي بيت جوه الكتل السكنيه الى خارجها وعايز يوزع. يعني مساله وقت يا استاذ, مساله وقت. وان المحالج تروح عند الاماكن اللي فيها زراعه القطن, ما بقاش محلج في محافظه وما فيهوش زراعه قطن اصلا ومحطوط كده عشان يجيب قطن من محافظات تانية على بعد محافظتين ولا ثلاثة في نفس الوقت اللي محافظة فيها زراعة قطن ما فيهاش محلج. فطبعا دي كلها كانت لخبطة حصلة السنين اللي فاتت، هو بيعالجها وعايز يعالجها من غير ما ياخد قروض. دي هيعملها ازاي؟ طبعا هيستغل الاملاك الخاصة بالاراضي غير المستغلة والاملاك غير المستغلة والمحالج اللي جوه الكتلة السكنية، اذا كان يوديها منطقة صناعية الارض فيها ارخص ويتصرف بالبيع في الاراضي الموجودة جوه الكتلة السكنية. يعني عنده خطة متكاملة مش للغزل والنسيج بس، للقطاعات الاربعة الاساسية اللي فيهم الصناعات كلها، الصناعات الهندسية والمعدنية، طبعا دي تحتيها عشرات الصناعات. ما الناس احنا بنقولها كده بس الناس ما تستهترش، ما بيبقى عندنا وقت نفصصهم كاملين في حلقة تانية. الصناعات الكيموية وطبعا تحتها صناعة الأدوية اللي هي برضو أوصى بها الرئيس الأسبوع ده، صحيح. الصناعات الغذائية وطبعا الناس كلها عارفة المنتجات بتاعتها فعلا، ورابع حاجة الصناعات اللي ابتدينا بالنسيجية احنا. هم دول القطاعات الأساسية. طبعا الهندسية والمعدنية جواها نصب السيارات، وقال الأسبوع ده الوزير أشرف الشناوي أول مرة نعمل عطاءات لثمان صناعات أساسية، منهم واحدة زي دي نصب السيارات، ومنهم الحديد والصلب، ومنهم ألمونيوم نجا حمادي. إذن أستاذ أحمد تكلمنا عن ملف الصناعات الوطنية لعودة مصر للاعتماد على نفسها دون أن ننظر إلى أي شيء غير أنه ننتج، نحارب الإرهاب، وأيضا نبني ونعمل كده. بس طبعا احنا مش بنتكلم على كشك يعني نخلصه، لا طبعا الموضوع طويل، محتاج وقت ومحتاج أموال وما عندناش أموال ومحتاج نجيب أموال. يعني في المهم زي ما حضرتك قلت دايما الالتفاف حول القيادة السياسية والالتفاف حول إرادة الوطن في بناء مصر، ده مهم جدا. هنبنيها جدا ان شاء الله. تحيا مصر. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا ليك. وفريق عمل يوم السبت بيشكركم اعزائي المستمعين، امان هلال على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج، ومن امام الميكروفون مياده الفيشاوي. الى اللقاء. We'll be right back.